في كل أسبوع نجد أن الانتصارات تتزاحم علينا من كثرتها، وما ذلك إلا من فضل الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا من توفيق الله سبحانه وتعالى. في أسبوعنا، في لقائنا الماضي في الحلقة التي تعرضونها الآن، كنا نتحدث عن فتح عظيم رباني لأبطال المجاهدين في سبيل الله حينما فتح الله على يديهم مطار أبي الظهور في معجزة الربانية. تحدثنا في الحلقة عن بعض يعني إعجاز الله سبحانه وتعالى فيها. اليوم نتحدث عن بطولات وعن بشائر، لكنها من مكان آخر، ليست من الشمال السوري ولا من الجنوب السوري، لكنها من القلب السوري، من أعظم بقعة وأجمل بقعة في أرض الشام، ألا وهي الغوطة، غوطة المسلمين شرقيتها وغربيها. حقيقة قبل أن أزف المسلمين البشائر، وجه يعني تحية ودعوة بظهر الغيب ودعوة على الملأ إليكم يا أبطالنا في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، يا رموز الصمود، يا أبطال الجهاد، يا تيجان الرؤوس، لله دركم وعلى الله أجركم. بالرغم من الحصار الشديد على إخواننا في الغوطة الشرقية، وبالرغم من شح، يعني تخيل أن الذخيرة تدخل عن طريق الأنفاق وربما لا تدخل، والطعام في الأنفاق، والحصار من كل جانب، وشدة الحال، وكان النصيريون يظنون أن هذا الحصار بعد السنوات الطويلة قد أنهك المسلمين وأنهك المجاهدين، وأنهم اليوم ليس لديهم القدرة ليدفعوا عن أرضهم لا أن يتقدموا. نعم دكتور عبد الله، جبهات العاصمة دمشق مدعمة بالمرتزقة من الميليشيات الشيعية، أكثر من 40 فصيل، عصابات، أيضا النظام المجرم يتبع سياسة الأرض المحروقة باستهداف الغوطة وبقية المناطق. البعض دكتور عبد الله ظن السوء بالمجاهدين، ولكن مجاهدين أثبتوا أنهم صامدين على أرض الشام المباركة وتقدموا وحققوا انتصارات. كما قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون منك بأنفسهم خيرا. إلى من يظن بالمجاهدين في سبيل الله في أي مكان، المحاصرين للفوعة، المحاصرين في الزبداني، المحاصرين في الغوطة، اتقوا الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين في سبيل الله. والله ما ظننتم بالمجاهدين ظن سوء إلا أراكم الله نصرا قريبا. كأنما يربي الله سبحانه وتعالى الأمة في احترام هؤلاء الرجال الصادقين الصامدين في الجهاد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى تفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا تفضيل رباني من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال، رجال الساحات، أبطال النزال. ففي الغوطة الشرقية نزف البشرى ونقول لأمتنا بشراكم ثم بشراكم. فأسود الغوطة الشرقية قد انتفضوا انتفاضة شديدة، ودخلوا حتى توجهوا إلى قرب ضاحية الأسد، هذه المنطقة الاستراتيجية شديد التحصين. انطلقوا إلى المنصات التي كانت طالما قصفت على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات المسلمين، فاستولوا عليها، استولوا على قرابة 15 نقطة، 15 وأكثر من 15 نقطة عسكرية شديد التحصين، انقض عليها المجاهدون في سبيل الله بآلاف من المقاتلين الأشاوس، ثبتهم الله وكتب الله أجورهم حتى حرروا مناطق شاسعة ما كان النظام يتخيل، مجرد التخيل أن هذه المناطق ستسقط. غنائم وأسرى جملة، وغنائم وأسرى، يعني اليوم حقيقة يعني النداء الذي أطلقناه في اللقاء الماضي إذا تذكر كان الانشقاق، قلنا أن الانشقاق عن جنود الأسد يعني لأحد سببين: السبب الأول السبب الشرعي، السبب الثاني السبب العسكري. فمن لم يريد أن ينشق خوفا من الله سبحانه وتعالى فلينشق خوفا من أن يقع بالأسر. فهم في الغوطة الشرقية أسرى، وهم اليوم رأينا صورهم يركبون بسيارات الزيل وينزلون منها كما تنزل الأغنام، نسأل الله السلامة والعافية. يعني فهذه الرسائل وهذه البشائر من غوطة المسلمين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في الغوطة الشرقية. ثم انتقل من الغوطة الشرقية إلى الساحل السوري، إلى قمة النبي يونس، حيث تقدم الأسود تقدم جيدا وأخذوا حاجزا مهما استراتيجيا على هذه القمة التي إذا الله سبحانه وتعالى فتح على المجاهدين وأخذوها، فإن صلنفة بل والقرداحة بل وكل المناطق العلوية تصبح تحت رأي ونظر المجاهدين في سبيل الله. معارك الساحل وأغلبها معارك قمة عبارة عن تلال استراتيجية، ومحيط قمة النبي يونس تمكن المجاهدون كما ذكرت من السيطرة على تلة الزراعة وجوب الغار بعد معارك عنيفة تمكنوا من خلالها قتل العشرات من شبيعة الأسد. كنا نغطي المعركة أيضا النظام المجرم اتبع سياسة الأرض المحروقة واستهدف القرى والبلدات المجاورة انتقاما من المدنيين. كعادة النظام في كل معركة حينما يفتح المجاهدون معركة من معارك الإسلام ويحررون منطقة يلجأ إلى تغطية هزيمته بقصف المدنيين المستضعفين. طبعا هذا الأمر لا أظنه اعتباطا من النظام، ولكني أسميها يعني سياسة عدو أحمق. سياسة عدو أحمق، يظن النظام الأسدي هذا النظام الفاشي المتهاوي يظن أنه إذا قصف المدنيين يعني أن المدنيين سيكرهون من؟ سيكرهون المجاهدين. هكذا يفكر، فيقول نحن نقصف المدنيين حتى ماذا؟ حتى يكرهوا ويعججون عن المجاهدين ويضغط قاعدة المجاهدين في المناطق. وأنا أقول والله لو علم النظام أثر قصفي للمدنيين لتوقف عن قصفهم، ليس لأجل أنه يخاف على المدنيين، ولكن لأجل أن يحافظ على كرسيه. لأني أذكر ما ذكرت لي القصة، يعني كلما زاد القصف انشق الناس عن النظام. صحيح، انشق الناس عن النظام، بل وهنالك كثير من الناس أو عدد من الناس أو عدد من العامة تجد أنه يعني كما يقول الشام جماعة الله يطفي بنوره أو جماعة الله ينصر الحق كما يقول الناس، يعني تجد هؤلاء يظلون بهذه الطريقة. لكن يوم يقصف أحدهم، تقصف بيته، يقصف جيرانه، فورا يذهب ويكون جنديا من جنود الحق، فهو يساهم من حيث لا يشعر بتجنيد المجاهدين في سبيل الله. ولست أنسى هذا الرجل الكبير في السن الذي أمسك بيدي بعد صلاة الجمعة قال يا شيخ أقسمت عليك بالله الذي لا إله غيره، إذا جاءت معركة قادمة أن تخبرني. قلت لماذا؟ ترسل ابنك؟ قال لا، سأذهب بنفسي، فقد قصفوا بيتي وقتلوا زوجتي. فخزان بشري كبير يأتي من خلال هذه السياسة الخرقاء الحمقاء، ولكن بيننا وبينه ميدان النزال بإذن الله رب العالمين، هنالك تظهر معادن الرجال. أيضا دكتور عبد الله، تقدم للمجاهدين في الزبدان، وحقيقة هذه من يعني من أعظم البطولات وأعظم الانتصارات أن يحاصر أناس مجاهدين في سبيل الله في بقعة ضيقة لا تصل إلى كيلو متر في كيلو متر. إلى من لا يعرف قصة الزبداني أو أسطورة الزبداني، هي أسطورة عجيبة. تخيل كيلو متر في كيلو متر، وتخيل أنت أيها المشاهد الكريم أن فلانا من الناس محاصر في كيلو متر وكيلو متر، والنظام يحيط به بأكثر من 80 دبابة تحيط به من كل جانب، والآليات والمدافع مسلطة والطائرات، ولا يوجد أنفاق للإخوة ولا يوجد أي شيء. والله سبحان الله يتعجب الإنسان كيف يعيش هؤلاء. نحن نحاصر الفوعة الرافضية لننتصر لإخواننا في زبدان، لكن بنهاية الأمر فوعة يأتيها مددها من طيران ويلقي الطيران الطعام عليهم والغذاء والسلاح. ونشكو إلى الله أننا لسنا نحارب نظاما نصيريا، بل نحارب أنظمة كاملة منعت عنا السلاح ومضادات الطيران وغير ذلك. لكن إخواننا في الزبداني في حصار خالد، ومع ذلك تجد أنهم بين الفينة الأخرى ينقضون على هذا الطاغية. أيضا إسقاط طائرة استطلاع من قبل مجاهدي الزبداني. اللهم لك الحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم على هذه الانتصارات العظيمة المباركة التي نزفها في هذا الأسبوع على إخواننا. ثمة بشارة قريبة خلال الساعات القريبة جدا، يعني ربما أننا يعني لن نستطيع الآن أن نذكرها، ولكن إن شاء الله أننا نقول لإخواننا في الجمعة القادمة سنزف لكم بعض تفاصيل هذه البشارة، هذه المعركة التي الآن نحن على أبوابها. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح فتح مبينا إن شاء الله. أيضا دكتور عبد الله، حسن زميرة وعناصر من حزب الله وقادة أكدوا وقالوا أنهم سيعيدون في الزبدان. طبعا أعتذر منك دكتور عبد الله، أنا قمت بالرد أستهدمك، ولكن هذه المرة سأعود أن تريد تعليقا على مقال يعني من أسميته بحسن زمير. بالمناسبة لا أدري لماذا سمي بحسن زمير، لكن أعجبني هذا الاسم. هو لقب من أحد المجاهدين في سوريا، هو أكثر التصريحات على مثل سبحان الله. وكلامه كذب عار عن الصحة. وفعلا يعني هذا اللقب الذي أطلقه المجاهد من علي لقب أن ينطبق على حال هذا الرجل وحال بشار ومن معه. لكني أقول يا يعني أبو عمر تعليقا على مقال أو على بيان حسن زمير ولم أطلع عليه، ولكني أقول فقط الجواب على وعد حسن زميرة بأنه سيعيد في الزبداني سترونه قريبا، ولا أزيد على هذا الكلام. لكني أقول وليفهم يعني من يريد أن يفهم من المحاصرين في الفوعة وكفرية أن تصريحات هؤلاء يتاجرون على دمائكم، هؤلاء يتاجرون على دمائكم، وأنا أريد أن يصل هذا الكلام جيدا فيما يتعلق بالفوعة والكفرية. أنا أجزم يقينا أن هذا الصوت سيصل إلى داخل الفوعة والكفرية، لذلك أريد أن أوصله من هنا وسأوصله في وقت لاحق من الميدان بإذن الله رب العالمين. ما الذي جرى في الفوعة والكفرية والزبداني لما تم التفاوض على يعني إخراج النساء؟ ذكرنا في مرات عديدة أن النساء والأطفال لجسوا هدفا لنا، هذا مبدأ عندنا. نحن لا نقاتل همجية أو عصابات أو لصوص أو قطاع طرق، نحن نقاتل قتال مقدس، قتال شريف. يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، نحن نقاتل المستضعفين. فالنساء والأطفال ليسوا هدفا لنا، لذلك لما طلب منا أن يخرج النساء والأطفال من الفوعة ويخرج النساء ويخرج إخواننا في الزبداني وافقنا، وتمت الصفقة على أن يخرج هؤلاء مقابل هؤلاء، ولأن عدد من في الفوعة أكبر يخرج معهم 1000 امرأة من المعتقلات. 1000 امرأة، لم نقل 1000 مجاهد، قلنا 1000 امرأة من النساء. النساء يجب أن يخرجوا من المعادلة، الأطفال يجب أن يخرجوا من المعادلة. لو كان في قلب الطبيب بشار ذرة من خجل أو ذرة من عقل أو ذرة من إنسانية أو شعرة من شفقة ورحمة لأخرج النساء والأطفال من المعادلة، لكنه يجعل النساء والأطفال في قلب المعادلة. ومن قرأ تاريخ المشركين وأهل الجاهلية الأولى والعرب وغير ذلك يجد أنهم يحترمون النساء والأطفال في الحروب ولا يقتلونهم، لكن هذا الرجل بل انسلخ من الرجولة والإنسانية وانسلخ من كل شيء وتلبس الشيطان في جسده فجعل النساء والأطفال هم أصل المعادلة. طلبنا أن يخرج 1000 امرأة فرفض، لذلك الجثث التي سيراها من في الفوعة وكفرية، وأنا أقول هذا الكلام لأن هذا الكلام له فعل بإذن الله رب العالمين، الجثث المتفحمة التي سترونها بإذن الله هي رد على خطاب حسن نصر الشيطان، هي رد على رفض النظام على إخراج 1000 امرأة من نسائنا وحرائرنا. لا يمكن أن نرضى، لا يمكن أن نرضى أن نرى نساءنا وأطفالنا في السجون، ولكن يعني بيننا وبينهم الأيام بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. طبعا وكالعادة دكتور عبد الله تحدثنا عن أمور كثيرة وعن معارك كثيرة بشرنا بها أهلنا الصامدين والمهجرين ومن يساندون ثورتنا الإسلامية المباركة وصدقنا، وإن شاء الله في الساعات القادمة هناك بشارة من عدة مناطق. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى المسلمون ما يفتح قلوبهم ويثبت نعم. هناك مرة أخر الدكتور عبد الله بالنسبة لموضوع العلويين وجهت لنا رسائل من عدة مناطق من حمص عاصمة الثورة السورية وبقية المناطق وبالأخص من أهلنا في بانياس أهلنا السنة، بعض الإعلاميين أو بعض السياسيين يزاودون، شاهدنا بعض من الإعلاميين يخرجون بلقاءات مع العلويين ويتعاملون معهم بطريقة يدعون أنها من أجل عدم خلق الفتنة أو ما شابه ذلك. تحدث معنا عدد كبير من أمهات الشهداء والأرامل زوجات الشهداء، ما هو رأيك بهذا الأمر؟ هل نحن نتعامل مع العلويين ومن يذبح أهلنا وينتهك أعراضنا بشكل جيد؟ لماذا؟ لنرضي الغرب أو بعض شاشات التلفزة والقنوات العلمانية؟ أخي الكريم، هؤلاء الذين يتسلقون على ظهور النساء الأرامل ويبنون كراسي لهم على جماجم الشهداء ويجمعون فتاة الأطفال التي تهشمت ليبنوا منها قصرا عاجيا يجلسون فيه، لن يستحوا أن يفعلوا أي شيء في مقابل أن يبقوا على كراسيهم. لا يهمهم أن يتحدث عبد الله الحسيني ولا أبو عمر ولا أن يتحدث الشرفاء عنهم، لا يهمهم أن يتحدث أي أحد، مستعدون أن يجلسوا مع الشيطان لأجل أن يحافظوا على الكراسي التي يجلسون عليها. لكن أولئك الذين يجلسون مع هؤلاء العلويين النصيرين الذين قتلوا أهلنا وأطفالنا وشردوا نساءنا ولم يحسوا بآلام أهلنا، سيكون لأهل الشام معهم موقفا وحسابا عسيرا. لا أظن أبدا أن امرأة مرملة فقدت زوجها، أو أن امرأة شردت من بيتها، أو أن طفلا فقد أخوه الصغير، فقد أخيه الصغير، سيرضى حينما يرى هذا الرجل يجلس مع قائدا من قادة العلوية بزعم احتوائهم وغير ذلك. فأقول ربما أن لأهل الشام حسابات طويلة وتصفية حسابات مع كثير ممن زاودوا عليهم، وأهل الشام يعرفون الصادق من الكاذب، وأهل الشام يعرفون من خدمهم ومن استخدمهم ومن نصرهم ومن استنصر عليهم، والله المستعان. إذن دكتور عبد الله، هذه الأمور لا تهاون بها. يعني تصور منظمة، ذكرت منظمة أنها قامت بصرف آلاف الدولارات على أحد العلويين، قاموا بعلاجه هم في المناطق المحررة وإرساله إلى المناطق العلوية من أجل مصالح شخصية. هل أو من المفروض أهلنا المهجرين في مخيمات اللجوء والفقراء الذين يحتاجون إلى رغيف الخبز، أليس هم أولى من هذا العلوي النصيري؟ بلى وألف بلى، ولكن كما ذكرت لك هناك من يريد أن يصعد على أشلاء ودماء الشهداء حتى يجد له قطعة من الكعكة أو قضمة يقضمها من الكعكة، ولا يهمه مبدأ أو ثابتة من الثوابت، إنما يقدم ما يشاء من تنازلات حتى يحصل على مكانه ونصيبا، الله المستعان على كل حال. لكني أعيد وأنا أذكر مرة أخرى، نعم الطائفة العلوية خلافنا معها ليس خلافا بين أبناء شعب واحد، وليس الخلاف معها خلاف بين قبيلتين أو بين ضيعتين أو بين منطقتين. خلافنا الأول والأساسي مع العلوية أنهم يزعمون أن عليا إلها. قضية عقيدة، قضية إسلام وكفر، قضية إيمان وكفر ولاء وبراء. قبل كل شيء هؤلاء الذين يقولون أن عليا إله، وهذا ويعطون علي رضي الله عن علي ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الذين يلعنون أبا بكر وعمر، هؤلاء الذين ينبطحون لإيران، هؤلاء الذين يسلمون إيران، يسلمون أرض الشام خيرة أرض الله على طبق من ذهب لإيران، هؤلاء الذين يتوسلون للروس، ليست القضية بيننا وبينهم هي قضية خلاف على رغيف خبز أو خلاف على مسألة عابرة من المسائل. إن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين أهل الشام وبين العلوية هي خلاف على معتقد، خلاف على أنهم سلبوا حقوقا وأعطوها لعلي رضي الله عنه، وأعطوا علي الحقوق من حقوق الألوهية وأوصلوا إلى درجة الألوهية. قد يقول الإنسان أين هذا الكلام؟ نقول افتح كتاب ومجلد الطائفة العلوية، المجلد أحكام الطائفة العلوية المجلد الثامن، وجدت هذا المجلد في قرية اشتبرق العلوية في أحد المساجد، فأتصفح أنا والإخوة معي وكنا في الطريق، فأرى عجبا حينما أقرأ أنهم يعطون عليا صفات الألوهية وأن جبريلا خان فما أعطى النبي فما أعطى عليا الرسالة وأعطاها محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يأتون بنواقض وعندهم من الطوام والبعد عند الله سبحانه وتعالى، بل الكفر بالله سبحانه وتعالى شيء كبير. لذلك حقيقة بعض الذين لا يؤيدون الثورة، بعض الذين لا يؤيدون الثورة حينما تتحاور معهم عن طريق مثلا وسائل التواصل وغير ذلك، يقول يا أخي الثورة جاءت نريد الخبز مثلا، أو نريد الحرية، فوجدنا الفصائل عندها كذا، أو وجدنا كذا وكذا، أو نحن نعيش في أنه أمان ما نريد ثورة حتى نخشى أن يتزعزع الأمن والأمان. نقول قضية ما هي قضية خبز ولا قضية كذا، القضية قضية عقيدة وإسلام وكفر. لذلك وكرامة إنسان، وكرامة إنسان، إنسان يعني يقولون تموت الحرة ولا تأكل بثدية، الإنسان يموت عزيزا ولا أن يخضع لأمثال هؤلاء الذين استذلوا وأذلوا. حتى والله انظر إلى الضباط المنشقين، إلى الضباط المنشقين انظر إليهم، فتكلمون لي عن واقعهم، يقولوا لي حتى أن المجند العلوي يفوق رتبة الضابط السني، سبحان الله. يعني حتى يقوم بالتمييز، يقوم بالتمييز حتى مع من يثبتون عرشه. دكتور عبد الله، نحن من أبناء سوريا، من قبل الأحداث كان أي مجند أو عنصر أمن مخابرات بإمكانه يدعس على رأس لواء موجود بالجيش أو ما شابه ذلك من السنة. وأنت تلاحظ عندما ندخل ونحرر المجاهدون يقومون بتحرير المناطق، نشاهد كيف حال الضباط، الضباط السنة برتبة عميد أو ما شابه ذلك، ثياب بارية، رائحة كريهة، بعيد عن عائلته لأكثر من 4-5 سنوات. أسبر الله ونعم الوكيل. أين هم العلويين؟ هم في مراكز القيادة لجمع الأموال. وأيضا دكتور عبد الله، فقط لا أريد الإطالة أو أقطع حديثك إلا بالخير، دكتور عبد الله، من يركب الطائرات؟ العلويين. من ارتكب المجازر بحق أهلنا السنة في بانياس وفي بقية المناطق، في حمص عاصمة الثورة السورية وبقية المناطق؟ من يرأس السجون وفروع الأمن؟ أليس هم العلويين؟ تفضل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربما أنت تتكلم عن أمور عشتها وعمر وعاشها الإخوة من أهل الشام قبل، يعني كنا نأتي للشام قبل الثورة، كنا نأتي ضيوفا في زيارات أو غير ذلك، أما اليوم فنحسب أننا جئنا مناصرين مهاجرين نصرة لإخواننا في بلاد الشام. لكني أقول ربما الذي رأيتموه لم يكن واضحا كوضوحه اليوم، الذي نراه اليوم في ساحات الجهاد وفي ساحات المعارك استذلال لجنود السنة. يا أخي يعني والله أحرق قلبي، أحرق قلبي لما تكلم معي أحد الإخوة، قال اثنين من أبناء عمومتي دخلوا مع النظام النصيري. قلت سنة؟ قال نعم. قلت السبب؟ قال التجنيد الإجباري، أخذوهم من الحاجز ودوهم، أو أبوهم خاف وأرسلهم، أو كثير من الذين يلحقون أبنائهم كثير. وأنا هنا أريد أن أوجه رسالة دينية، أعلم أن كثير من إخواننا الذين في مناطق النظام يعني يكرهون النظام، ولكن شدة الرعب في قلوبهم، حتى أن بعضهم ترسل له رسالة فيها كلمة ربما سلاح أو كذا، ارتعب وأغفل هاتفا. ربما يسمعون، وكثير منهم يسمعون. أقول لهؤلاء يعني قبل أن تفكر أن إذا أرسلت ولدي مع نظام أو أرسلت التجنيد الإجباري سيكون علي أمان، اعلم أنك انتقلت إلى مرحلة بعيدة جدا وخطر عظيم. نحن تقرر عندنا، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأهل العلم كلهم، اقرأ كلام العلماء الكبار أهل السلف الصالح وغيرهم، حكم النصيرية. هل النصيرية مسلمون؟ النصيرية كفار، ليسوا من أهل لا إله إلا الله، ليسوا مسلمين. فلما يرسل الأب أو الأم ابنه مع الجيش يعني أنه خلع عمامة الإسلام من ابنه وألبسه عمامة الكفر. نعم دكتور عبد الله، طبعا سيكون لنا بعد هذه الحلقة اتصالات وتواصل مع السادة المشاهدين عبر طبعا نبدأ بموضوع انشقاق المجندين من صفوف النظام. طبعا أنت وجهت رسالة، عندما تتصل بنا أحد الأمهات من سوريا تتحدث أن لها ابن يخدم مع النظام وابن آخر انشق عن النظام والابن قتل وفقد. نحن نأسف، نحن لسنا طائفيين أو نحن نريد ارتكاب المجازر، ولكن على مدى 4 أو 5 أعوام دكتور عبد الله يشاهدون النظام يقوم بحرق الأطفال وارتكاب المجازر، تدمير المدن، تشريد الملايين، قتل الآلاف، آلاف الحرائر مغتصبون في معتقلات النظام المجرم، والبعض من السنة ما زال في صف النظام. وعندما يتمكن المجاهدون من إلقاء القبض على هذا العسكري أو يقتل هذا العسكري أو يصاب يبدأون أهله بالتباكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قبل أن نتكلم عن هذا الكلام اللي ذكرته، كلام جوهري جدا، يعني الكلام عن مسألة هؤلاء، تتمة لما سبق من مسألة التمييز، أنا أقول لإخواننا أهل السنة الذين ربما يتعاطفون مع النظام، أو ربما لا هم مع المجاهدين ولا هم مع النظام، أقول يعني بعيد عن المسألة الشرعية، تعالوا إلى مسألة الكرامة، تعالوا إلى مسألة عزة الإنسان. أما يكفيكم أن هذا الطاغية لعنه الله إلى يوم القيامة لعنات متتالية، ومن أحبه ومن دافع عنه ومن ناصره، أما يكفيكم أن هذا الطاغية عليه لعائن الله إلى اليوم، منذ أن بدأت الثورة إلى اليوم، كم صار للثورة شيخ عمر؟ 4 سنوات أو 5؟ قرابة 5 سنوات. هل تذكرون حالة تبادل واحدة؟ هل تذكرون حالة تبادل واحدة مع ضابط سني مع النظام أسرناه، أو مع جندي، أو مع أي واحد سني يتبادل النظام؟ إطلاقا لن تجد. دكتور عبد الله يبادلون الجثث، وبالمقابل جثث العلويين وجثث حزب الشيطان يبادلون بها. نتواصل مع النظام في معركة سهل الغاب. أنا بنفسي وقفت على عدد من الأسرى، نمسكهم ثم نتصل بالنظام، نأخذ هاتفه ونتصل برئيس بآخرهم، هذا الذي خرج معنا في الحلقة، لما اتصلنا برئيسي بالعمل ما ألقى له بالا، نتصل بأمرائهم، نتصل بقادتهم، الضابط العميد الكذا، نقول عندنا كذا كذا، يقول احرقوه، ثم يتكلم بما يسمى بلعان وسباب يستحي الإنسان أن يقوله. لا يمكن أن تجد في تاريخ الثورة مبادلة واحدة بضابط سني ارتد وناصر النصيرية، لأنهم يعتبرون هؤلاء كالمحارم، أكرمك الله، يمسحون بها مخاطهم ثم يلقونهم على الأرض. ما إن يقع السني، اسمع يا من ابنك الآن مع النظام، والله ما إن يقع ابنك أسير حتى يتخلى النظام عنه. في خان طومان لما أسر ضابط بمرتبة عقيد، تواصلوا معه قالوا اقتلوه هذا خائن أصلا، سلمكم خان طومان. يعني هكذا قلوا اقتلوه هذا خائن أصلا. لكن وبالمقابل لما نأسر علوي نصيري أو جثة إيراني، تجد أنهم يتواصلون معنا ويقيمون الأرض ولا يقعدونها لأجل هؤلاء. إنسان لا يحترم ولا يعطي كرامة ولا يعطي، يعني إلى لماذا تمدون أيديكم وتخنعون له وتركعون له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين العزة والرجولة والشهامة والنخوة؟ وقبل ذلك أين الإيمان والعقيدة وأين الجنة والنار من هذه المعادلة؟ فلذلك حقيقة نادينا وسننادي وسنناشد وسنظل نناشد، لأن الأيام القادمة حاسمة. أنا أقول للإخوة، ما بعد وادي الضيف في الثورة السورية ليس كما قبل وادي الضيف. وانت عدل التاريخ، مرت الثورة الشامية بعدة مراحل، مرحلة ما بعد وادي الضيف والحامدية مرحلة مختلفة تماما. وانظروا من بعد وادي الضيف إلى الحامدية، لم يخوض المجاهدون في سبيل الله معركة واحدة إلا وانتصروا فيها انتصارا ساحقا بآلات ودبابات وذخائر وغنائم. لذلك سأظل أناشد في كل حلقة، وأناشد الآن وأستحلفك بالله، يا من لك ابن مع النظام، وأنت أستحلفك بالله، أناشدك الله والرحم والمحبة والعلاقة، والله الذي لا إله غيره، ما تركنا أهلنا ونساءنا وأطفالنا ليقع أهل السنة الذين ناصروا النظام بين أيدينا. والله لما أرى السني المرتد الذي قاتل مع النظام يحز قلبي أن هذا سني، ما الذي جعله يذهب مع النظام؟ ما الذي جعله يناصر طائفة علوية نصيرية أذلته قديما وحديثا؟ لذلك أقول، إن جئتم، إن أردتموها شرعيا وإن أردتموها عسكريا، إن أردتموها شرعيا فإن أبناءكم إن كانوا مع النظام فقد ناصروا النظام وتولوا النظام، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأبناءكم إذا أرسلتموهم مع النظام فقد أرسلتموهم للكفر بالله، هذا من ناحية قال الله وقال رسوله. وإن أردتموها عسكريا فحتى لا تروا أبناءكم بالمظاهر التي رأيتموها في الغوطة الشرقية الأسرى بالعشرات، أو في مطار الظهور بالمئات، أو رأيتموهم في سهل الغاب، حتى لا تري. اسمعي أيها الأم، اليوم أظن معنا مداخلة لامرأة أظنها تكلمت مع عقيد أو كان إذا كانت مع ابنها عقيد أسير، يعني حتى لا نسمع بكاء الأمهات على أبنائهم. عسكريا أنا أقول الآن ستبدأ، قلتها وأقولها وتحتاج بعض الوقت، مرحلة طاحنة من مراحل الإسلام ومراحل جهاد سبيل الله. فيا من له ابن أو لها ابن مع النظام أخرجوه ولو كلفكم ذلك ما كلفكم، فوالله خير من أن تروه باكيا حزينا أسيرا ثم تتوسلون فلا يخرجون. فليس لمن وقع أسيرا مع النظام وقتل المسلمين إلا الموت جزاء وفاقا مثلا بمثل، والله المستعان. نعم، وسيكون لنا تواصل عبر رسائل صوتية دكتور عبد الله مع الأخوة المتصلين عبر منبر قناة سوريا الحر منبر الأحرار، أيضا سنأخذ رسائل كتابية. دكتور عبد الله، نتوقف عند موضوع ربما هو طرفة أو مأساة. اليوم روسيا تطلق تجربة لصاروخ يحمل رؤوس نووية، بينما في دولة عربية يحتفل العرب بملكة جمال الدجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هو من قبلها ملكة جمال العنز أو ما شابه ذلك. أقول أني والله لا أخشى على أهل الشام، فهم متكفل بهم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكني أخشى على هؤلاء الذين يخذلون بلاد الشام وبلدان المسلمين والمنكوبين والفقراء والمحاصرين في الشام وخارج الشام. أخشى عليهم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أخشى من الدمار الشديد. يعقل أن دجاج يعرض ويباع بأغلى الأثمان؟ أين هؤلاء عن أصحاب المخيمات؟ أين هم عن النازحين؟ أين هم عن الفقراء؟ فعلا ماذا سيقول هذا الذي اشترى يعني دجاجة بألاف الريالات، بألاف الدولارات؟ ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى؟ يعني ماذا سيقول إذا وقف بين يدي الله وقال له الله سبحانه وتعالى: أعطيتك المال وأتمنتك عليه ثم استقرضته منك؟ لأن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فما دفعت شيء. ماذا سيقول هذا الرجل؟ حقيقة ينبغي أن يؤخذ على أيدي السفهاء. أنا أقول الذي باع واشترى في ملكات الدجاج والعنوز وغير ذلك هؤلاء السفهاء. نعم. ويعني لا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يشكلن أن يعمكم الله بعذاب من عندنا. ألا رجال يقفون على هذه المعارض؟ رجال حسبنا الله أكيد، يعني على هذه التفاهات يقولون: لا تضرب الميت فجلد الميت حرام. نعم. لربما يعني ماتت يعني قلوب كثير من الناس. نعم. ولكنه زمان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في آخر الزمان حثالة. نسأل الله السلام العافية، نسأل الله لا نكون من هؤلاء. فلما اشتكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن؟ انظر اليوم روسيا تصنع نووي وإيران تفعل وأمريكا تفعل وغيره. قالوا: يا رسول الله، عددنا قليل. قال: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه غثائية المقيتة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أمتنا منها. اليوم أقصانا الجريح يقتحم، اليوم مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم دماء صلاح الدين الأيوبي ومن معه تشهد على من نصر ومن خذل. اليوم نرى واقعا مريرا في أقصانا وقرت ومهجت قلوبنا وسويداء حواصلنا. اليوم يقتحم من اليهود ولا يجد من يدافع عنه. اليوم الشام شام المسلمين وغوطة المسلمين وملحمة المسلمين، تباد ولا نجد من يتحرك. ثم يتحدث الإعلام عن دجاجة تباع. والله إن هذا الخبر وإن هذا الكلام يكتب في التاريخ ليشهده أجيال يأتون من بعدنا، وأشد من ذلك أنه سيكتب في السجلات والصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو محمد، نتحدث عن التدخل الروسي في المنطقة. اليوم تصريح لوليد المعلم يقول: روسيا لم تشارك بالقتال إلى الآن، ولكن إذا تطلب الأمر سوف نطلب منها ذلك. يعني يقال في الأمثال الدارجة: لا تغطي الشمس فإن الشمس لا تغطى بغربال. لا يمكن يعني لمثل هذا الأمر أن يكتم. الجميع شاهد صور الروس وهم في الميدان، صور الجنود الروس، الجميع شاهد صور مواقعهم وترساناتهم العسكرية. كنت معنا أيضا بكسب بمعارك كسب، ورأيناهم قبضات ورأيناهم من أيام كسب، وقتل منهم 2 أو 3 على الميدان، هذا في كسب. فما بالك الآن بعد أن استعر الأمر واشتد على النظام وضاق عليه الخناق من كل جانب، فالشمس لا تغطى بغربال. لكن دخول الروس، كثير يتحدث عن هذا الجانب، دخول الروس ليس دخولا جديدا في الساحة، بل هو تدخل قديم منذ بداية المعركة. فالذي يدير المعركة لوجستيا هم الروس، والإيرانيون في غرفة مشتركة، وأما الذي يديرها عسكريا نعم بعض الجنود المرتزقة. ولكن الذي تغير أن هنالك انهيار شديد في معنويات النظام وجنود النظام، حتى أصبح جنود النظام بمجرد أن يعرف أن المجاهدون أرادوا أن يدخلوا معركة، أول أمر يخططون فيه أين طريق الانسحاب الذي نريد أن ننسحب معه. حتى أصبح المغردون والكتاب وأصحاب صفحات التواصل يكتبون أن الجيش السوري إذا جاءت معركة يبحث عن نوع من أنواع الأبوات الرياضية حتى يكون ذلك يعني أسرع في الانسحاب. هذا الكلام إن كان يقال على سبيل الطرفة، إلا أنه واقع حقيقي يعيش اليوم جنود النظام. لذلك احتاج هؤلاء إلى شيء يرفع من روحهم المعنوية، فصرحوا بتدخل روسي. فلما رأوا يعني شدة الأمر وصعوبته حاولوا أن يخففوا من هذا الضغط على هذا الجانب، الله أعلم. نعم، أيضا دكتور عبد الله في ختام هذا الحوار نصائح ورسائل للمجاهدين. إن كان من نصيحة فإني أريد أن أختم بنصيحة للمجاهدين ونصيحة لعامة إخواننا المسلمين. وأنا حقيقة أقولها يعني وليس ولا أقول هذا الكلام مجاملة، كل أهل الشام الذين هم اليوم على أرض الشام هم مجاهدون في سبيل الله بإذن الله رب العالمين. لا أقول هذا لرفع روحكم المعنوية أو لمجاملتكم، بل والله لما أرى من تلاحم الناس مع المجاهدين في سبيل الله، تجد الأب إذا رأى المجاهدين كبير السن رفع يده، نسأل الله سبحانه وتعالى يقويكم وينصركم. تجد المرأة إذا رأت المجاهدين قريبين منها أرسلت لهم الطعام. تجد ما من أحد ربما يسمعني اليوم من الداخل السوري إلا عنده ابن شهيد أو أخ شهيد أو قريب أو ابن عم أو ابن خال معتقل أو أسير أو شهيد أو جريح أو غير ذلك. فأهل الشام فأهل الشام الذين بقوا في أرض الميدان وأبوا أن ينزحوا وأبوا أن يتركوا أرضهم وديارهم وأموالهم ودينهم وأوطانهم هم مجاهدون في سبيل الله. ولكني أوجه رسالة للمقاتلين ورسالة لعامة المسلمين. أما رسالة للمقاتلين وهي لإخواني أفراد الفصائل، فقد وجهنا عدة رسائل في حلقات ماضية. إذا تذكر تكلمنا مرة عن خذوا حذركم وعن وجوب أخذ الحيطة والحذر، تكلمنا مرة عن في التجمعات وغيرها، تكلمنا وصية أخرى عن الحواجز والتواضع في الحواجز ومعاملة الناس التواسية، تكلمنا عن أخوة الإيمان قبل أخوة الفصيل. فإذا ظلم أحد من غير أفراد فصيلك أو ظلم أحد من فصيلك فالواجب عليك الصلاة. نتكلم اليوم عن المتنقلون، المجاهدون المتنقلون، فهؤلاء حقيقة ضرر على المجاهدين في سبيل الله. من البوادر السيئة التي والأمراض التي ربما تنخر في جسد الجهاد سبيل الله ذاك العنصر المجاهد المتنقل. تجده اليوم مع الفصيل الفلاني وغدا لم يعجب هذا الفصيل وانتقل للفصيل الفلاني وبعد غد انتقل للفصيل الثالث والرابع والخامس وهكذا، كل يوم مع فصيل لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب. نقول لهذا المجاهد المتنقل اتق الله، وأقول لك أيها المجاهد البطل، حينما تعطي فصيلا صفحة يدك وحينما تعطيهم بيعة أو انضماما أنت أعطيتهم عهدا على أن تجاهد معهم في سبيل الله، وهذا عهد ملزم وعهد لازم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب عليك أن توفي هذا العقد، هذا عقد بينك وبين الفصيل أن تجاهد معه في سبيل الله. لذلك ترك الفصيل لا يجوز، لا يجوز شرعا هكذا أن تترك الفصيل، لا يجوز إلا بسبب شرعي، لا يجوز إلا بسبب شرعي، كأن يقصر الفصيل التقصير حقيا في حق هذا المجاهد ولا يجد من ينصره ويعينه، أو كأن الفصيل يحول بين المجاهد وبين نصرة دين الله سبحانه وتعالى كالجالس الدين وغيره. أما مجرد ترى خطأ في الفصيل أو ترى شيء لا يجيبك تنتقل، هذا يضرك ويضر فصيلك ويضر فصيلك، لأن الفصيل حينما تخرج أنت سيضطر أن يأتي بمجاهد آخر، وهذا سيحتاج تدريب ووقت ومال وجهد، وهذا يضر بساحة الجهاد في سبيل الله. فاتق الله، لا تكن ضررا على ساحة الجهاد، وكن نفعا للجهاد والمجاهدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم من جديد. الآن نذهب إلى المملكة العربية السعودية. معنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو عمر. حياك الله. نعم تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة للشهداء، الحرية للمعتقلين، وشفاء العاجل الجرحى. أخي أبو عمر، أتشرف أن أكون معكم ببرنامج شاب في أسبوع، وأتشرف أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الله الحيثني، بارك الله بك وبه. أخي أبو عمر، والرسالة الأولى أوجهها للقادة بدرعة. أقول لكم يا أهل درعة، يا أهل النخبة، يا أهل الحمية، لماذا أوقفتم الجبهات؟ لمن بعتم ضمائركم؟ درعة هي شعبة الثورة، لا تجعلوها في مؤخلة الركب. أيها الشرفاء من أهل درعة، ثوروا على القادة، أعلنوها ثورة ضد الفساد، ضد الثابتين، ضد الخونة، تفتح الجبهات، لا تتركوا العاصمة تحت قصف النظام، لا تتركوا أهليكم تحت قصف النظام، أنتم من أشعلكم الثورة، تكونوا بأوائلها. أما الرسالة الثانية أخي أبو عمر، فأوجهها لجيش الإسلام، وأقول له بارك الله بالمجاهدين جميعا فردا فردا، سيروا على بركة الله، أسخنوا بعدوكم، اضربوا مفاصلهم وكل أماكن تواجدهم، توكلتم على الله فهو كفيل بنصركم إن شاء الله تعالى. أخي أبو عمر، أما الرسالة الثالثة فأوجهها لجيش الفتح، فتح الله عليكم يا من فطرتم أروع البطولات وأفرحتم القلوب بانتصارتكم، سيروا على بركة الله، لا تلتفتوا إلى المؤامرات الخارجية. وأقول للقادة على كل الجبهات، افتحوا الجبهات، لا تتركوا النظام يستفرد بكل منطقة على حدة، لا تخذلوا أخوانكم في المخيمات ولا أهليكم في الداخل، اجعلوا بينكم ساعة صفر لفتح الجبهات، ولا تنظروا لكل ما حشد له النظام من روس وإيرانيين وكل حفاظة العالم، أنتم الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه، أنتم أصحاب الأرض وهم غزاة، والنصر إن شاء الله حليفكم. حياك الله أخي أبو عمر. نعم حياك الله. نعم، وأوجه كلمة للحكومة التركية، وأقول لها بارك الله بكم وبكل ما قدمتوه للشعب السوري، ولكن أرجو منكم فتح المعابر، معبر كسب، معبر باب الهوى، باب السلام، وتل أبيض، من أجل المصابين، من أجل الهاربين من تحت قصف النظام، من أجل الجرحى، من أجل النساء، من أجل السكان، من أجل الأطفال. بارك الله بالحكومة التركية شعبا وحكومة. وأقول للائتلاف، أقول للائتلاف والحكومة، أنتم نصرتم أنفسكم مسؤولين عن الشعب، لم نسمع منكم تنديدا أو امتعاضا أو قلق بأي مجزرة ارتكبها النظام، أنتم حسابكم في الدنيا قبل الآخرة، الشعب لم ولن ينساكم أبدا، لا بارك الله بكم ولا بأسيادكم ولدينا نصفوكم ممثلين عن الشعب. وأقول النقطة الأخيرة للمهاجرين خارج سوريا، عودوا لدياركم، أوروبا تريد أن تذهب بدينكم، عودوا لسوريا، سوريا الدين، سوريا الحضارة، سوريا هي الأم، لا تبيعوا دينكم ولا تبيعوا أعراضكم ولا تبيعوا أولادكم، أوروبا تريد أن تنصر أبنائكم، تريد أن تسفر بناتكم، لا تجعلوا أوروبا تلعب بكم، أنتم أهل الأرض والأرض بحاجة لكم، إن كنتم أبناء سوريا الحقيقيين عودوا، ولا أسف على لمن يبقى بأوروبا هو يكون باع ضميره وباع دينه وباع عرضه وباع شرفه. وأقول الشعب تحت القصف وتحت الراجمات وتحت ضربات الطيران، لله دركم يا شعب سوريا، بارك الله بكم، أذهلتم العالم بصبركم، وبارك الله بك وبالدكتور عبد الله المحيسني، وفقكم الله وفتح عليكم، وأطال بعمركم أخي أبو عمر. شكرا جزيلا أم محمد. إذا دكتور عبد الله رسالة من إحدى الحرائر تطالب المجاهدين بفتح جبهات درعا، أيضا رسالة جزاه الله خيرا. نضم صوتنا إلى صوتها في كل ما ذكرت، جزاه الله خيرا. صلاة قبل الإمام ما في الصلاة. نبدأ دكتور عبد الله برسائل من الصامدين أيضا من المهاجرين خارج سوريا. نبدأ إحدى الحرائر من بذبد مضايا، هم نازحين من الزبداني. دكتور عبد الله تطلب منك توجيه رسالة لقائد أحرار مضايا للضغط على التجار لتخفيف الأسعار، هناك غلاء فاحش في المواد وبالأخص حليب الأطفال في داخل مضايا. تقصد أن الأسعار في مضايا مرتفعة جدا في داخل مضايا، في داخل حصار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة على أهل الصحابة أجمعين. سبحان الله، يعني حقيقة نخجل حينما نتحدث مع أهلنا في مضايا وأهلنا في بقين والزبداني وغيرها، لأن هؤلاء أهل الصمود ورمز الثبات والنخوة ورمز الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلله يدركم إخواننا، وبإذن الله نعيدكم ألا نخذلكم، ألا نخذلكم، وأن نبذل جهدنا. أما السؤال الذي ذكرته أختنا أو الطلب الذي ذكرته أختنا أن نطلب من إخواننا أن يخفضوا الأسعار في الداخل، حقيقة أنا هنا أوجه رسالة إلى إخواني الذين يديرون شأن مضايا، جزاكم الله خيرا وثبتكم الله. لكن حقيقة إخواني من الواجب الذي كلفكم الله سبحانه وتعالى به أن تسعوا في محاولة تخفيف المعاناة على الناس في مضايا وهذه المنطقة التي حوصرتم فيها، أسأل الله لكم فرج العاجل القريب. فانظروا إلى جشع التجار، انظروا إلى جشع المهربين، انظروا إلى جشع المحتكرين، وتعاملوا مع ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة المسلمين. فلا يجوز حقيقة أن يرفع أسعار الحليب وغير ذلك في ظل حصار خانق، بل للإمام أو من يقوم مقامه وهو أنتم أيها قادة الفصائل في تلك المنطقة أن تلزموا أصحاب الحليب وأصحاب المازوت إذا كان ثمة مازوت وأصحاب غير ذلك من الأمور أن لا يعني يبيعوا إلا بهامش ربح معين بسيط أنتم تقدرونه. فهذا أمر يعني لكم فيه مندوحة شرعة في مثل هذا الحصار ومثل هذا الباب. فنطلب منكم إخواننا أيها القادة حتى يفرج الله سبحانه وتعالى أن تضغطوا في هذا الباب وأن تلزموا التجار أن يوقفوا جشعهم. كذلك إليكم أيها التجار، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله في هذا المال الذي بأيديكم فهو مال الله، لا تأخذوا منه إلا ما يسد حاجتكم، فأنتم في حصار، واجب عليكم أن تتعاونوا وتتكاتفوا. الله المستعان. دكتور عبد الله توفيق من المغرب يطلب فتح معركة مطار حماة العسكري. نعم، جزا الله خيرا أخونا توفيق، وجزا الله خيرا أهلنا في المغرب، وهذه تحية إلى أبطال المغرب الإسلامي، صلى الله تقبل منا ومنهم. ستفتح إن شاء الله معركة المطار وغير معركة المطار، وسترون ما يسركم بإذن الله رب العالمين. أيضا خالد من أمريكا يقول إذا طلبت منكم أمريكا التعاون معها لإسقاط النظام نظام الأسد المجرم، ما هو موقفكم من ذلك؟ أمريكا لن تطلب ممن يريدون أن ينهضوا بأهلهم وينهضوا بأرضهم ويحرروها، إنما ستدخل لتخالف بين الفصائل وتضرب بعضا ببعض. ولو كانت صادقة فيما تزعم قديما أنها ضد النظام الطاغية فقط لا أذنت ولما حاربت الأسلحة التي تدخل، فلو دخلت السلاحات الأسلحة النوعية المضادة للطيران لحسمت المعركة، لحسمت المعركة منذ أمد بعيد. فأمريكا معروفة من هي ومعروف من هو رأس الأفعى في العالم، ومن الذي يضرب الفصائل بعضها ببعض، ومن الذي يضغط على الفصائل لضرب بعضها ببعض. لكن أهل الشام قد قالوها بصوت عال، ما لنا غيرك يا الله. أيضا دكتور عبد الله هناك أحد الأخوة تواصل معنا، له أخ مجاهد قام النظام المجرم بأسره على جبهة الملاح، ولهم أخ من قبل أخ شهيد مجاهد، طبعا هو يطالب بالتبادل. طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لأخينا من يبادل بأخيه، وهذا حق واجب على جميع المجاهدين في سبيل الله وعلى جميع قادة الفصائل، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في من عندهم من الأسرى ويفاوضوا فيهم لإخراج أسرانا من أهل السنة المجاهدين في سبيل الله، وألا يميزوا في ذلك بين فصيل وفصيل، فأخوة الإمام مقدمة على أخوة الفصائل. وأقول لأخي الكريم يعني انظر إلى قادة الفصائل في المنطقة القريبة، لعل أحدا منهم يكون عنده من يبادل به. والحمد لله جرت في الأيام الأخيرة عدد كبير من المبادلات وإخراج عدد من أسرانا، ولله الحمد المنة. نعم أيضا سنتواصل مع الأخوة في جيش القطر. دكتور عبد الله أحد الأخوة يسأل كيف يستطيع الأهالي شق المائهم وهم لا يملكون المال لشقه؟ المقصود دكتور عبد الله بعض أو كل من يدعم أنهم مجاهدين أو ينتمون للثورة السورية الإسلامية المباركة لا يشقون العسكري إلا بمبالغ نقدية كبيرة جدا. اسمح لي أن أقرأ رسالة ردتني قبل قليل. من إحدى الأخوات، هذه تقول يا بني يا شيخ عبد الله سمعتك عندنا في درعا سمعة مباركة طيبة، وابني رأيته وأنت تلقي كلمة معك في مطار أبو الظهور، أنا أشهدك بالله أن تخرج ابني. يعني مثل هذه الرسائل ماذا نقول حقيقة؟ يعني كم ننادي إخواننا، ننادي النساء والأطفال، عفوا النساء والآباء، شقوا أبنائكم، بادروا يا أهل السنة. هذه المرأة تقول يعني ابني معكم، والله نتمنى أن لا يؤسر أحد من أهل السنة. تحز قلوبنا أن أهل السنة ليس المشكلة أنه أسير، المشكلة أنه ناصر نظام النصيري وتولاه وخرج عن دين الإسلام، هذه أكبر من قضية أن يقع أسيرا. يعني انظر في مضارب بالظهور، وأقول لأختنا هذه من درعا إن ابنك هذا قد انسلخ عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. كنا وكنت أحد الواقفين على أطراف مطار الظهور، بيننا وبين الكفار 200 متر، بيننا وبين جنود النظام 200 متر، من ضمنهم كل الأسرى، نصيح بالميكروفونات تعالوا وانشقوا، تعالوا وانشقوا، نحن الآن نحاصر المطار. هذا الإنذار الأخير كنا نقول لهم، هذا الإنذار الأخير بالميكروفونات، من يريد انشق فله عهد علينا وأمان أن يخرج ويبقى أخ لنا. انشق قرابة 30 عنصر، سحبناهم أكرمناهم وغيرنا لباسهم لأنه كانوا خارجين من الحصار، وأعطينا ما شون، ثم أعطينا المنشقين الميكروفونات وطلبنا منهم أن ينادوا جنود النظام، ولكن بعض أبى إلا أن يقاتل أبى. وهنا يعني حقيقة مسؤولية كبرى على الوالدين، لأن كثير من الآباء والأمهات يزجون بأبنائهم، ولكن إذا كان الابن ذهب من دون إذن والديه فنسأل الله السلامة والعافية. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا ومات وإلى النار، نسأل الله السلامة. موضوع الانشقاقات دكتور عبد الله، من يقبض المبالغ لا يجوز قبض مال على شق أحد، هذه مسألة نوجهها للإخوة، لا يجوز قبض المال على مسألة شق مسلم. هذا مسلم يريد أن إنسان يريد أن يخرج من ربقة النصيرية ربقة الكفر ربقة الإسلام، فعلى أي حال على أي يعني أمر تأخذ مال على هذا الشيء؟ فليتق الله من يشق أحد بمال. لكن هنالك بعض من يتعاونون مع النظام فيسهلون الطريق ويأخذون مال، هؤلاء يقول لك أنا ما أعرف اتق الله ولا شيء، أنا أعرف أن أخذ مال وأتي بالمنشق. فنقول لهؤلاء الذين لا يجدون المال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدقني من يصدق في الانشقاق ونية الانشقاق سيجد مخرجا. ولكن هنا أوجه رسالة لجندي النظام الذي يسمع، إذا أكرهت وأغلقت السبل أمامك ولم تجد مجالا للانشقاق فماذا تفعل؟ أنت مكره، لكني أقول لك كلمة شرعية، لا يجوز لك حتى مع الإكراه أن تبقى مع النظام. تقول سيقتلونني، أقول لك نعم، وماذا؟ قتلك شهادة، ونحن نتمنى أن نقتل في سبيل الله ضد هذا النظام النصيري مثلك مثل الاستشهاديين. أنا الآن قبل ساعات كنت أتواصل مع اثنين من الاستشهاديين بإذن الله رب العالمين، ستسمعون خبرهم عما قريب. يعني هذه الشهادة غاية أمانينا، إذا ما استطعت أن تشق فهنالك أمر جيد، خذ بارودتك وادخل على القائد عندك ورش من هؤلاء الكفار النصيرية حتى تلقى الله شهيدا. فالإكراه ليس عذرا لأن تبقى مع النظام النصيري، لأن القاعدة الشرعية أنه ليس للإنسان أن يستبقي نفسه في مقابل قتل غيره. يعني حتى أوضح هذه الصورة، أنه إذا أنا والله واحد مع النظام أمجد مع النظام جيد، يقول أنا مكره نقول أنت لو كرهت مثلا على ترك الصلاة يجوز، لكن تكره على قتل المسلم لا يجوز، لأن روحك ليست أغلى من ماذا؟ من روح المسلم. فتقول أنا مكره حتى أقاتل المسلمين، أقول حتى هذا الإكراه ما يجوز. طيب أنت مكره هذا أيضا مسلم، أنت بتحافظ على نفسك أيضا، هذا المسلم لا يجوز أن تقتله، فليست روحك أغلى من روحي. هذه القاعدة الفقهية، الإكراه لا يجوز في قتل المسلمين. فلذلك تقول أنا مكره على النظام، أقول ابذل كل جهدك للانشقاق من رباط إلى رباط، افعل ما تشاء. أما إذا عجزت فاجعلها عملية انغماسية في أعداء الله، واعلم أن هذا طريق الجنة، واعلم أن الطلقة التي ستصيبك منهم كقرصة بعوضة. كن شجاعا وأسدا ونفذ هذه العملية في النصيرية، وهذا خير لك والله من أن تلقى الله مدافعا عن الكفر، نسأل الله السلام والعافية، وإلى نار جهنم وبئس المصير. نعم بشكل سريع دكتور عبد الله، أحد الأخوة يسأل، هناك شاب يخدم في حمص عسكري عند النظام، يحاول الانشقاق ولكن بعض القادة في حمص رفضوا انشقاقه وهو مغلوب على أهله. لا أعرف يعني تفاصيل هذه القضية، لكن لا أظن أن قائد سيرفض انشقاق جندي. طبعا نحن ننقل الأسئلة بكل مصداقية. نعم، فأقول لك لا أعرف أن أحد سيرفض انشقاق جندي، لكني أقول وبكل وضوح لكل جندي، لا يجوز بل بقاؤك مع النظام، أنت لست مسلما، أنت كافر بالله إن بقيت مع النظام النصيري، لا يجوز أن تبقى مع النظام النصيري. الله سبحانه وتعالى قوم يتولوا منكم فإنهم لا تجد قوم من الله يودون محد الله ورسوله كانوا آباءهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئكم الظالمون. الآيات في كتاب الله عديدة في تحريم هذا الكلام، القضية قضية إسلام وكفر. فإذا عجزت فلا أقل من أن تقتل من الكفار من شاء الله من تقتل، حتى يتقبلك الله سبحانه وتعالى شهيدا في عملية غماسية بطولية، أو أن تهرب أو أن تترك أو أن تفعل ما تشاء، ولا يشترط أن تأتي لجهاد في سبيل الله، لو أن تجلس قاعد مع الناس ولكن تخرج من هذا النظام. نعم، أيضا وردتنا أسئلة كثيرة عن موضوع الدولة الإسلامية، كنا سنخصص حلقة بإذن الله الموضوع. بإذن الله سنخصص حلقة. أيضا أسئلة وردت، يطلبون من الشرعيين والفصائل الإسلامية حث الشباب المخيمات على الجهاد. هذا الكلام كلام حقيقي ومهم، فحقيقة دائما المعاناة تخرج رجال، فيخرج من رحم المعاناة أبطال. لو تنظر إلى كثير من قادة الجهاد وغيرهم خرجوا من رحم المخيمات، فحقيقة هذه رسالة إلى قادة الفصائل أن يأتوا إلى المخيمات ويستنفروا الشباب منها، أن يأتوا إلى المخيمات ويستنفروا الشباب من المخيمات، لأن هؤلاء شباب ويجلسون في مخيمات وضعهم صعب، أولا يعينهم الأمر ماديا، وقبل ذلك ينخرطوا في الجهاد سبيل الله الذي هو خير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أضرب لهذا مثالا، قد لا يكون أصحاب الفصائل أو قادة الفصائل يتصورون جيدا. عندنا في مركز دعاة الجهاد أطلقنا حملة انفروا خفافا وثقالا، أرسلت عدد 4 من الدعاة إلى المخيمات، خلال شهر ونصف يسر الله التحاق 200 شاب من مخيمات متعددة في الشمال السوري، تم تدريبهم وتأهيلهم وضمهم إلى المجاهدين في سبيل الله. فهناك حقيقة أرض خصبة للفصائل، عليهم أن يتجهوا إلى هذا الباب وأن يحسنوا استغلاله واغتنامه، فهو باب خير عظيم إن شاء الله. نعم، أيضا أيمن النعيمي من مدينة حمص عاصمة الثورة السورية يسأل، إلى متى تبقى حمص محاصرة وأين المجاهدين والجيش القوي؟ نقول لأخينا، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سيأتي نصر الله سبحانه وتعالى، ولربما أخر الله النصر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. نعم، أيضا يسأل أحد الأخوة حول مطار دير الزور العسكري. طبعا مطار دير الزور يقع في المنطقة الشرقية في مدينة دير الزور عرب الصفوار، هذا المطار محصن بشكل كبير. هذه المناطق كما تعلم يعني ليس لنا ارتباط بها، هي واقعة تحت يعني من يسمونه بجماعة الدولة الإسلامية، جماعة البغدادي ومن معه، فلا أعرف حقيقة وضع هذا المطار الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره عاجلا غير عاجل. نعم. نتحدث أيضا أخوة يذكروا موضوع أوراق الحج. أغلب هذه الأوراق تعود فائدتها للنظام المجرم، وبهذا المال يشتري السلاح ويقتل الأطفال. طبعا من يسأل هذه الأسئلة مجموعة من الأخوة الملتزمين بالفرائض، ما هي الفتوى لهذا الموضوع؟ حقيقة لا أملك تصور واضح عن مسألة أوراق الحج، لكن إذا كان يعني المقصد أن الحج لا يمكن إخراجه إلا بأوراق ممكن يعني لا يمكن أن يحج الإنسان إلا بها، فيعني ليس الإنسان إلا يأخذ هذه الأوراق ويعني يخرج تصريحا له حتى يعني يحج ويقضي فريضة الله سبحانه وتعالى التي افترض الله عليه. ما هو الاستعداد للقوى الروسية التي تستعد وتحضر لعملية واسعة في المناطق المقررة؟ دكتور عبد الله، طبعا انا كنت برد على هذا السؤال بشكل مباشر على احد الاخوه، طبعا اتى عدد كبير من المرتزقه من الروس والحرس الثوري وكانت سوريا مخبره لهم. تفضل دكتور. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. نقول لاهلنا في الشام كونوا كالصحابه رضوان الله عليهم. الصحابه رضي الله عنهم لما انهزموا في احد وخارت قواهم وكثرت الجراحات في الصحابة رضي الله عليهم، قيل لهم إن الكفار قد التفوا عليكم في حمراء الأسد وجاءوا بضعفي قوتهم. ماذا حدث للصحابة؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلأهلنا في الشام قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الواجب علينا نحن كمجاهدين في سبيل الله أن تزداد لحمتنا، أن تزداد لحمتنا. أرانا الله ضعفنا حينما تفرقنا وأرانا الله قوتنا حينما اجتمعنا، فلئن اجتمعت صفوفنا فانتظروا نصر الله. والله لو تكالب علينا أمم الغرب والشرق لأن يستأصلوا دين الله سبحانه وتعالى من أرض الشام فإن أرض الشام محفوظة بحفظ الله، ولن ننهزم لقوة الروس ولا قوة الغرب ولا الشرق، سننهزم إن كانت الهزيمة بسبب تفرقنا ومعاصينا وذنوبنا وخلافنا. أما إن اجتمعنا فإن الله قد وعدنا بالنصر ولا يخلف الله وحده. فالوصية مع التدخل الروسي مزيدا من الاجتماع وتطوير جيش الفتح بإذن رب العالمين ليكون نواة لجمع الكلمة في الساحة الشامية أجمع وتوحيد صفها وإدارة دفتها لاقتلاع جذور الطاغية بإذن رب العالمين. أيضا يعيد الزبيدي من الأردن أوصاني بتقبيل رأس الدكتور إن شاء الله بعد الحلقة. جزاك الله خير، استغفر الله طبعا. أيضا محمد العبيدي من اليمن من مأرب، الآن هو منشغل بقتال الروافض والمصيرية، يوجه تحية لك دكتور عبد الله ويحيي الجيش. من هو؟ محمد العبيدي من اليمن. حي الله إخواننا جند اليمن، ونحن وأنتم بإذن الله قد جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد فقال اللهم بارك في شامنا ويمننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكونون أجناد مجندة، جند في الشام وجند في اليمن. وأيضا من سبحان الله حكمة الله أنك ترى اليوم معركة الشام ومعركة اليمن متزامنتان والعدو واحد، هي إيران وأذنابها. ذنب إيران في الشام هو بشار، وذنبها في اليمن هم الحوثيون، ونحن وأنتم إخواننا في اليمن نقاتل هذا المشروع الرافضي الصفوي، ولن يكون الدين في الأرض إلا لله رب العالمين. أيضا أبو محمد، عدد كبير من الشبان في تركيا تواصل معي، البعض يعمل لمساعدة أهلهم وهو ربما يكون الأكبر بين أفراد العائلة، هل يجب ترك الأهل والتحق الجهاد أم مساعدة الأهل أولا؟ هذا السؤال إخواني يجب أن نبين لإخواننا، واسمح لي أن أخذ فيه بعض وقت إذا كان وقتكم يسمح. إخواننا الشباب الذين يجلسون في تركيا أو الذين يجلسون في داخل الشام، نقول لكم أولا مما لا خلاف فيه فيما أعلم بين أهل العلم أن الجهاد على أهل الشام فرض عين لاجتثاث هذا الطاغية. فذكر أهل العلم، ذكر الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم رحمه الله جميعا، أن الكفار إذا احتلوا بلدا بلاد المسلمين وجب على المسلمين أن يستنفروا لنصرة بلاد الإسلام، فإن عجزوا فالوجوب ينتقل ويسري على الأقرب فالأقرب. فأهل الشام أولى الناس بقتال الطاغية، ثم الوجوب يسري عليهم لتتحد أخوة الإيمان وملحمة الإيمان. ما أتينا نحن من مكة وأتى غيرنا من كذا وكذا إلا لما رأينا تكالب الكفار على أهلنا في الشام فجئنا لنصرة أهلنا. فلذلك يقول لإخواني الذين خرجوا إلى تركيا أو الذين قعدوا عن جهاد سبيل الله، إن قعودكم عن الجهاد في سبيل الله ذنب عظيم ومعصية كبيرة من الكبائر. فيا شباب الإسلام، يا أيها الشباب، والله إني أحزن حينما أرى شابا فتيا شجاعا بطلا قد حضر هذه الملاحم وعاشها ولم يشارك المجاهدين في جهادهم. أين أنت من هذه البطولات؟ أما ترى الشهداء يبتسمون وهم يرحلون إلى الله؟ أما تساءلت ما سر هذه الابتسامة؟ أما ترى الشهداء يرفعون أصابعهم يتشهدون؟ أما سألت نفسك ما سر هذه الشهادة؟ أما ترى الشهداء تفوح منهم روائح العطر الزكية؟ أما سألت نفسك ما هذه الروائح؟ اسمع مني هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث أنس بن مالك بسند حسن: والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تريد شيء أعظم من هذا القسم؟ والذي نفسي بيده لا يجف دم الشهيد على الأرض حتى تبتدره زوجته من الحور العين بلباس من الجنة فيصعدان به إلى الجنة. جاء رجل أسود اللون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بسند حسن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون منتن الرائحة لا يؤبه لي ولا مال عندي، إن قاتلت معك ما لي عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك الجنة. قال: رضيت يا رسول الله. انتهى الأمر، لي الجنة، رضيت يا رسول الله. فدخل الرجل يقاتل قتالا شرسا، فلما دنت الشمس من المغيب جاءه سهم فوقع على الأرض شهيدا. فحمل الرجل إلى الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال: أهو هو؟ يعني هذا الذي كان في النهار يسألني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لقد بيض الله وجهه وقد طيب ريحه وقد أسعده في الجنة، والله، يقول صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت زوجته، وفي رواية زوجتاه، من الحور العين يبتديانه بثياب إلى الجنة. هذه الأحاديث العظيمة، ماذا تنتظر؟ أتخاف من الموت؟ أم ترغب في الدنيا؟ في الدنيا ستموت لا محالة، ولكن الموت الذي تخاف منه إذا نلتها شهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لقرصة البعوضة أشد أو للقتل في سبيل الله أهون من قرصة البعوضة. فيا أيها الشاب، لا يجوز لك ترك الجهاد، وترك الجهاد معصية من المعاصي الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، يعذب الله صاحبها. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هل تطيق عذاب الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. أتريد أن تقوم ممن قال الله عنهم: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ يا من تسمعني في تركيا الآن أو تسمعني في الشام اليوم، اذهب إلى أقرب مضافة من مضافات المجاهدين، لن أقول اذهب إلى فلان وفلان والفصيل فلاني، أي مضافة ترى أنها تجاهد سبيل الله حقا، وادخل معهم ممن يجاهدون تكون كلمة الله العليا. ولكن هنا ننبه على مسألة مهمة، أن هذا الكلام يستثنى منه من كان وحيد أبويه، فهذا معذور شرعا، أي أو من لا عائلة لأهله، مثلا إخوانه كلهم صغار والوحيد الذي يعول أسرته، لا نقول ترك الأسرة مشردة هكذا. أما إذا وجد أحد إخوانك يقوم مقامك فقد وجب عليك أن تأتي للجهاد في سبيل الله. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكر الدكتور عبد الله المحيزني. طبعا وردتنا عدة أسئلة للبرنامج، نعتذر عن الرد بهذه الحلقة بسبب ضيق الوقت طبعا، وبعد ساعة إن شاء الله ستسمعون بشائر النصر بإذن الله، وتحية لكل من تواصل معنا. كانت هناك عدة اتصالات للأخوة من مدينة حمص عاصمة الثورة السورية، حمص العادية، أيضا اتصالات من حوران ومن عدة دول من السعودية ومن قطر ومن الكويت، ولكن لضيق الوقت طبعا ولانشغال الدكتور عبد الله المحيزني بالمعارك الدائرة، نعتذر عن عرض هذه الاتصالات. تحية لكل من شارك في هذا البرنامج. أيضا وردتنا عدة رسائل صوتية عبر الواتساب، نشكر كل من تواصل معنا عبر برنامج الشام في أسبوع، وتحية لكافة الأخوة مشاهدي قناة السوري الحر.